الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل محمد. أدل على وجوب المعرفة سندا للإجماع وجهين، على وجهين عقلي وسمعي. وأما الدليل العقلي فلوجهين بعد الانتهاء من بيان الإجماع، حيث أثبتنا أن الإجماع أنه ثبت بالإجماع واتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجود معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته، سواء كانت صفات ثبوتية أو صفات سلبية، وما يصح عليه وما يمتنع عليه، ومعرفة باقي الأصول النبوة والإمامة والمعاد. هذه أثبتناها بالإجماع. الآن هناك أدلة ثانية بالإضافة إلى الإجماع. هنا دليلان، دليل عقلي ودليل سمعي نقلي. تعرف السمعي النقلي، السمعي النقلي الذي هو الآيات القرآنية والأحاديث المعصومة، هذا هو الدليل النقلي أو الدليل النقلي. الآن تفصيل هذا سوف يأتي إن شاء الله. فلنأتي أولا إلى الدليل العقلي. الدليل العقلي أيضا ينقسم إلى قسمين. في الحقيقة ينحل الدليل العقلي إلى قسمين. القسم الأول من الدليل العقلي، يعني كيف يمكن لنا الاستدلال على وجود معرفة أصول الدين بالدليل العقلي. فهمت الآن؟ كيف نستدل بعبارة أخرى، كيف نستدل على وجود معرفة أصول الدين بالدليل العقلي؟ الدليل العقلي نحن عرفنا الدليل سابقا، وسوف يأتي الدليل فيما يأتي. الدليل من خلال هذا الدليل نتوصل إلى معرفة أصول الدين. كيف؟ يقول أنها دافع للخوف. تقرأ في عبارة المسلم أنها دافع للخوف. من هي دافع للخوف؟ وجود المعرفة. المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان. التفت الآن أبين لك هذا. أولا ثم يبدو معرفة أصول الدين بالدليل والمرض، يجب معرفة أصول الدين بالدليل والمرض. بالإستدلال والمرض، الإستدلال الدليل كلها لماذا يجب معرفة أصول الدين بالاستدلال والنقل؟ لماذا يجب؟ حتى نبين الوجه. هذا بحكم العقل. يجب معرفة أصول الدين بالاستدلال والنقل عقلا. كيف يحكم العقل لأنه يجب علينا معرفة أصول الدين بالدليل عقلي؟ يعني العقل هو العقل، الأمر دليل، لكن الدليل مثلا إذا قلنا أن معرفة أصول الدين لا تجب بالدليل، فيجوز للإنسان أن يترك الاستسلام إذا كان الإنسان مباشرة أن يكون إنسانا. الاستسلام على على معرفة الدين أنا أبين هذا الجواب. جواب مو من ذاتنا. نقول أننا إذا ليس اللي نعمل معناه ماذا؟ معناه أن هو الحق للإنسان أن يترك الاستدلال. فإذا ترك الإنسان الاستدلال والنظر على معرفة أصول الدين ترك الاستدلال إذا ترك معنى مرة معنى احسن ولا الآخرين معنى أنه يضل وضل للآخرين إذا قلل للآخرين الآخرون يختلفون في المعارف كيف يستمتون في المعارف؟ الآن انظر إلى دنيا البشر إلى اعتقادات البشر في منهم من يثبت أن لله شريكا من شروطه في الكتاب المسألة ماذا يقولون؟ يقولون بالتكليف اليهود يقولون أدريهم باسم الله المسيح يقولون عيسى ابن الله أو رسول الله يقولون بالتسليم بل هناك في فرق المسلمين من يكون بل تسليم من فرق المسلمين يقولون بالتسليم بلدنا لها علم يقول الله فوق أيديهم الرحمن على العرش استوى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا شو هذا احتلال فلو قلنا بعد مكمل الآخرين وكان منهم من هؤلاء يقولون هي عبارة عن حرص العقول خلق وخلق ايه في الدنيا وخلق وخلق لانه يعتقد ان هناك خالقا ويعتقد ان هناك خالقا لكنه ليس واحد وانما كم نعم وهو يعتقد بوجود الخالق لكنه يعتقد بوجود الهين وليس اله واحد الان الضرر والرطوبه او الرطوبه يعني هاي التوضيح للضرر اي الرطوبه الرطوبه تكون من الرطوبه العقوبة في الدنيا هو سبب أن يعني لأجل الكفر ممكن الكفر لأنه أعتقد الكفر إلى غير الكفر سلب النعمة تأجلسه هذا هو في الآخرة ماذا؟ التكليف النار التكليف التكليف العوارض يجاء خفي عليكم طيب الآن يأتي برضا هو معتقد فهذا للآخرين والآخرين يقولون من الاثنين مثلا الآن يأتي في القرآن أي من يشير إلى الجبين العقلي في القرآن الكريم وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم وإن كفرتم لكن شكرتم لأني بينكم ولكن كفرتم هنا خوف هذا خوف عندك خوف من العقوبة في الدنيا ومن العقوبة في الآخرة الخوف هو الألم منك يحصل ايه ان تتخاف الخوف هو يوجد فيه يوجد الاثنان يوجد القلق مما يوجد الاضطراب والقلق والالم داخل النفس فالخوف الم نفسه هذا كل ما يدل عنه حدث باي شيء خوف والخوف معه ولو انت مستعد الم نفسك يا واذا كان الم العقل يحكم بدفع الالم بدفع الضرر ام لا والعقل يحكم بتقليل وجودك لا تعظم ويجوز الضرر موقوف على علم كلامه. وهو موقوف على معرفته معرفة الواقع والوجود. بحسن يجي دفع الضرر او بحسن يدفع الضرر دفع الضرر دفع الضرر حتى من بحكم الحكم حتى بحكم الحكم. فإذا لو كنت على وهذا دفع الضرر موجود من على معرفة الأصول الدين معرفة الله كعبارة أخرى لأنه جميع أصول الدين متوسطة على معرفة الله عز وجل. إذا ما عرفت الله لم يكن هناك لبوب لم يكن هناك لم يكن هناك قطاع لم يكن هناك معارف كلها تترتب على معرفة الله. إذا الآن نأتي إلى معرفته معرفته المعرفة واجب وإذا دمت المعرفة واجب واجب المعرفة من الأمور النظرية من الأمور التدريجية ومعرفته واجب وهي من الفضائل النظرية الكبار في النظرية نعم نعم تحتاج تستوي هي تحتاج إلى دليل وإذا كانت تحتاج إلى دليل وهي واحدة معناه يجب الدليل يجب الدليل الآن يجب الدليل. لا بد أن تكون المعرفة المعرفة واجب لكن المعرفة لا تكون إلا بالدليل فيجب الاستثناء على هذه يجب هذه المعرفة يجب دفع هذا الضرر ودفع الضرر متوافق على المعرفة والمعرفة لا تتم إلا فهنا الآن هذا الوجه الأول من الدليل العقلي. الآن أترى ترتيب العبارة حتى ننتقل إلى الوجه الثاني المهم الثاني يحكم لدى الإنسان حينما تلعب من شيء أو تخاف من شيء من الأشياء ماذا بداخل المنزل أنا الثاني ما قبل التقليل إذا دفع العالم ما تدعينه إذا كنت مطولا بالشكل وهذا أيضا أنت يعني هناك اضطراب في ذات النفس لما يقول التثنيه يمكن هذا بالإثمانية حرام ولا بالإثمانية حرام أعتقد أنه ده عن الدليل الشرعي لأنه إذا قلت بالإثمانية إذا قلت أن هناك واجبات لو كان فيها آلهة إن الله ماذا استطاع لماذا؟ لأنه كبر إما أن يكون كل من الواجبين قويا واحد منهما قوي وإما أن يكون أحدهما قوي إذا كان فيهما إذا كان كل منهما قوي لرأيت التغاير والتمايل إنه النظام لماذا؟ يقصد النظام لأن الرياض فرضنا أن هذا الواجب فرصا فرض المحرك فرصا كان فرصا لو فرضنا أن هذا الواجب يريد نهارا الآخر ماذا يريد؟ شرطا معنا يريد التغاير وهذا ما تشير إليك الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إن الله أما إلا كان أحد من أفضل يقول أفعيد لا يوجد له كلام يجمعون على الأول وفي كل مكان حتى في المناطق التي بوذيه والشيخ والهندوس تعرفون يعني منهم من يعبد بوذا من اتخذ بوذا الى ان نحن ننظر ذلك على اي حال هؤلاء طبعا لما اعتقدوا بذلك اعتقدوا بكلام الدليل ولذلك هم معتمدين على الدليل مطمئنين الى الدليل لأنه المراد من الدليل كما سيأتي أفضل الآن في الدليل أنه يكون أشياء كثير ولا ينطبق حينئذ من العبارة على الشرع لأن شرح الدليل ليس من إن شاء الله يأتي بالبحث على كل الأحوال الآن تجد المعرفة الدليل هذا الكلام الأول مثلا العبارة يقول أن يوجد الدليل العقلي ثم الدليل العقلي تجمعهم أو كل الأول أن هذا واحد وبينما يمكن أن هذه المعركة معركة أصول الدين دافع عن الدور من أي دور القول هو الأصول والدار الدنيوي أو الدار الأصولي العقوبة الدنيا تجمعني والعقوبة الآخرة تجمعني أن هذا على الفوق الحرام للإنسان من الاختلاف فإذا كان الإنسان على معرفته أصول الدين هذه الأصول على معرفة الأصول بالدليل وقبل إلى الآخرين وكان منهم من يقول بالدليل هنا الاختلاف العام بين الناس والعقائد ويكون في تدريب الدين إذا بلغوا مع احتمال الظلم احتمال الظلم يوجب الألم هو ألم هو العقوبة ألم المستعدين يكتم من الإنسان سواء كان غير مستعدين أو غير وذلك القول واحد لماذا نتعرف القول واحد رغم الإنسان المحبور ألم المستعدين لأن القول بحقنا العقل العقل يحكم بحكمية الأفضل العقل يحكم بحكم دفع الرسول لأنه كل لكن دفع الضرر متوقف على أي شيء موقوفا على معرفة أصول الدين ومعرفة الله ومن يعلم والمعرفة لا أبدا لكن هكذا ونوقف معرفة الله ومعرفة الله من القضايا النظرية الذي يحتاج إلى وجهه القضايا النظرية لا يمكن التبديل بها لا يمكن الحكم بتحقق معه ونسبتها إلى الله إلا بالدليل إلا بالدليل ودفع الضوء واجب لأن يهوك لأن يتركه لأن يهوك عن الخوف ألم نستعين يمكن بس يمكن تتحوذ بس يمكن حتى يأتي بس بالدفع فيأتي الحكم بيزول بدفع الدين ويزول بدفع الدين فما يجب بالدفع لا يتوقف عن المعرفة المعرفة ومعرفة الوجه الثاني أو القسم الثاني من الكريم شكرا شكرا من الوجه في العقائد الإسلامية في كثير من الكتب التي تتناول العقيدة تراكم أن شكرا من الناس والشكر لا يمكن أن نرد على الناس على المشكور الآن أوضح لكم ما كان لو دعانا الشيخ عمار دعوة عظيمة دعانا لا فقط يعني لا يفقط لو لما دعانا الشيخ إلى وليه ووضع فيها أصلاً طبعاً يا أخوة فيها أغنى من الطعام أغنى من الفاقصة السيد لا موجود معه تستحق السيد معه السيد لا أنا أعرف السيد بايع لابد أن يشكره والشكر لابد له من معرفة لابد أن نعرف من الذي نبض هذه المعرفة من الذي عمل هذه الوزير لابد أن نقول له هذا الشيء هو الذي عمل هذه الوزير وما هذا يقول السيد شكرا مولانا احسنكم بارك الله فيكم ادام الله نعمل من جوار هذا فيما بين اذا دعاك رئيس الجمهوريه او قائد عام ماذا تصنع دعاك الى رئيس الملك ماذا تصنع بالشكر كيف تشكره؟ لا عند مهدر تبتدر باختيار الأنصاب تهادي مقام البيت ومقام رئيسه الآن لو نظرنا إلى الوجين فأنتم هذا؟ لو نظرنا إلى الوجين لنرى ماذا أضافنا الله عز وجل على ما تدلي. وهذا أوجب لنا على ما أحدثه من هذه الأنواع والأصناف الكثيرة العديدة من النعم. وإن تعدوا ونعمة الله أطال علينا الوجود، جعلنا بهذه الصورة الحسن. أطال علينا الوجود بعد أن كنا غير موجودين بل معدومين، لم نكن شيئا مذكورا، فأطال علينا الوجود وأطال علينا النعم، نعمة الهواء، نعمة الشمس، سخر لنا ما في الكون جميعا، وعد لنا العقل فجعلنا مميزين عن الأجمارات وعن بقية المخلوقات الأخرى. الآن هذا يجب الشكر، لكن كيف تشكره؟ لا بد ان تشكره بما ينافي الحال، بما ينافي الحال. وكيف ما ينافي الحال؟ لا بد اولا من ان تعرفه، ثم بعد ذلك عرفتم الان. فإذا الشكر من منحك واجب بحكم الشكر المهم واجب بحكم العقل، والشكر لا يكون الا بالمعرفه. اعتقد هذا لا يحتاج الى كتاب، يحتاج الى هذا نعم. فالشكر المنعم واجب ولا يكون الا بالمعرفه. اما انه واجب يعني لماذا نثبت شكر المنعم؟ لماذا نقول انت شكر المنعم؟ لانه اذا قلت انه ليست واجب، الانسان اذا اعطاك شيء انت تقول له الشكر هو المنح والثناء باللسان. الشكر والمنح والثناء باللسان على هذا كله الشكر. هذا ما يناسب حال المذكور، ما يناسب حال المذكور بالمذكور بالثاني. طيب، فإذا تركت هذا الشكر بحكم العقل، العقلاء جميعا عندما العقلاء يجدون تعريف الشكر، والعقلاء يظنون ذلك الشكر مذموم، ومعنى والشارع المقدس انتبه عن العقلاء العقلاء انهم يعني اتفاق جميع اراء العقلاء بما العقلاء في كافه انحاء المعروف. العقلاء بما هم عقلاء يقتلون بدمه لا ذكر، والشارع المقدس المولى عز وجل من العقلاء بل من غير العقلاء، من العقلاء بل رئيس العقلاء وخالق العقل. فهمت الآن؟ خالق العقل رئيس العقلاء لا يمكن أن يشم بما تحدث به عن حكم العقل. فهمت الآن؟ فإذا حكم العقلاء بالدم الشرع يحكم بعيده، يحكم بالدم، وحكم الشارع بالدم ماذا يعني؟ حكم الشارع بالدم يعني الحكم دم الشارع وقل دمه، ملك الشارع ها كلام. فانت الان إذا العلماء دونهم مطلع يظنون التالي بشكر والشراء المتبر فعلوا سمعني رئيس المطلع لا تطلع يشد بأكمله عن حكم المطلع لا يشرب لكن لا يشرب لا يشرب يحكم بأفارض إنها لا يشرب لا يشرب ويكتب جبتان بعد عشان جبتان يعني ماذا؟ وذات المهروب أفضل المهروب جمع عن المدى التوارد ويكتب الآن نعم ويكتبه نعم أما يكره من المعرض ولا يكون من هذا المعرض أما أنه واضح من استحقاق الزمن عند الوقلاء بذاته إذا أردوا إذا ذات الإنسان الشكر وأن أنه لا يدن إلا المعرضة الشكر لا يدن إلا المعرضة وهذا وضعنا من خلال الإنسان الذي ذكرناه قبل قليل فيعني الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور يناسب حال المشكور إذا لم تعرف فلان من الناس وإذا ما عرفت الثالث كيف تشكر نعم فهو مذبور يعني الشكر مذبور لمعرفته لمعرفة المشكور الشكر مذبور لمعرفة المشكور وإذا لم يكن مشكورا بالمعرفة لا يكون شكرا ولذلك تعالى منعم من عند ذلك أفاض علينا أن يجيبوا وهذا العقل فيجب شكره فيجب معرفته واذا وجدت معرفته التبت الى هذه النقطه لا تلتفت الى الجبر التبت الى هذه النقطه حتى اتيم بها طيب الان وجدت معرفته تبتت لعلم التلفه هذه النقطه غابت من بيانه تبتت لعلم التلفه أن العالم لا يلتفت إلى الذات. أن العالم لا يلتفت إلى الذات. وهذا من قرأ القرآن. الله سبحانه وتعالى ما كان الله يكلم بشر إلا من وراء من أو يوسف إذا كان العالم لا يلتفت إلى الثاني بعلم قوية الثاني أنت لا تتحمل أن يقابل الله مباشرة عدم قابلية الثاني أنت لا تتحمل هذا فماذا يعني لابد أن يوجد واحدة لتتعرف لابد أن يوجد واحدة لتتعرف والواحدة من ولا بد من وجود الوجاهة إذا كان لا بد من وجود الوجاهة معناه لا بد أن نعرف الوجاهة منه الأنبياء والرسل هذا هو الوجاهة فتعرف معرفة الأنبياء ورسل. وإذا وجد أن يعرف الأنبياء والرسل اسمه هذا بحث متسلسل. هذا بحث متسلسل. إذا وجد معرفة الأنبياء والرسل معنى يجب ماذا؟ يجب معرفة الحاضر. فتجد بيجن معرفته من معرفة البطائع معرفتها ويجب معرفة الحاضر. هل يجب معرفة الحاضر؟ هو الغيب. ما هو الحاضر الحاضر؟ وهنا نحن أن نعرف من يريد الأنبياء والرسل تجد معرفة الموضوع فتجد معرفة من فتجد معرفة الآن معرفة السلام حتى تصل إلى معرفة المعاد وما شابه من ذلك المعرفة أو ذلك. فهمتم الآن؟ يبقى علينا ماذا؟ يبقى علينا دليل الصنعي. الدليل الصنعي أقول الدليل الآن. فهمتم هذا إن شاء الله الدليل؟ الحمد لله رب العالمين.